الجزية والبرسلتاء اللي هي غل حسن ونصة داول قرين جير من 18 اللي رابع الأول معناه في الويل 1419 جير من 12 من 12 7 1998 نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة محدثة بس يمشي بس هي غير العقل كل جمعة بس كده شرط غير اسمه الخطيب مرتجع الإمام مرتجع المرتجع مرتجع تمشي بين المرتجعين هذا غير محترم شرط ضعف شرع النيل ما يقف في هذا المكان سجد القرآن الكريم ما يقف في الجنة كذب من رسول الله عليه وسلم غريب في الدار من رب الشيخ الحايد علم الغايب لا أعلم علم الله وما القلوب جاي تشاشا تنشاش آخر جرام لا يسمي إننا مستشدنا عن الغايب التعليف لأنه اللهم استدلال احنا اسمه جرام الغيب هذه القليسة اللهم يعني استدلال احنا هذه القليسة اللهم السامع حين وقت العلم هذه القليسة يزعون فريق من الناس العلمية على الغيب الناس اسمه جيدة مين الى الياء اسمه الغيب لا الناس اللي اسمه جيدة مين بالشيخ بلح محفور بالشيخ تنزيل محفور تنزيل جناز بغني افضل ايه اللي بلاد من الياء المحفور يسأل جميع المحفور هذه مكشوفة ايها سيدنا جناز بلاد من الياء المحفور سيدنا نحن اخوانا هذا طول الإخلاص اللي فات من اللي احنا حضره هذا كذب صراح وحق الناس معناه كذب وقت الناس المزلجين يدعون خلص حيالنا إن الغيب لله ما يجب الناس يجبين يا محمد للنبي قل لا يعلم من في السماوات ولا في الغيب الا الله ان يسر رسول من المنزل شافه بالسن الغيب سبق لو ان المنزل من الملائكه ولا من البشر اجر انما بسم الله يروح من سنه الغيب انك تدعو في الناس من المنزل شجره المسلمين انك تدعو في الجرائم من الشكل انا اتسحف اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا في اسمنا معنى يقتل الناس في الغيب لماذا تخبر بهذه في الغيب ابليس غير من الزعيم رسولا فبدا تخبر يوم الغيب شرع في الشيء الغيب لم يكن جاء الا فيما نصلك المدير الغيب جاء الى اي جاء اجل يا خير عمنا بالبشر التي يسر بالهوية يأخذ من الحجر محفاة لم يسر ولا يجب ان تتبع المخصر رسالة علينا قد ابلغ رسالة ربهم وخاذ بما لديهم وحبا كل شيء عددا يحساس الله بما ذكي يشش عن عدد بسم الله مش حال السنين الغاب في السنين كل شيء مش حال السنين من يرزع مش حال من يرزع مش حال من يرزع مش حال يرزع مش حال يرزع مش حال كل شيء لا تخطأ وقت الله اشي عبادي اشي عبادي يا بلاد المسلم الزبد والزبد والسعادة العام نحن نقول بمانا والشخن من الجفا نحن نمو حاليا في بلد المدى بلد السعادة العام عام 50 عام اكي متعبايا وهذا من لا يمكن نجم المدين هذا قرن قرن الله تقول ما تسبقونه أنت تسبقونه والله علينا من خسران وفقنا لله أهل السر ليس تسبقونه مش السر بهذه العلم هذا أهل السلال على من الله لا تبقي عزم لا يختار أما إن كنتم تصدقونه شد السنة ما يتخلص بجنبه فأنتم حلفاء فأنتم خلقاه يلقى خلقاء أن تقريعوا عن قوم الزور الذي تقومون وتقومون بأن الغيب المهدى مش من المستخصى عن ترسل يقتلون تقومون الضعاف وصفية الدنيا لأن غير الوحدها وأن لم تكن تكذب معه فليس كلامنا يجعل لكم لأننا يحفظ المؤمنين اسمان بس على من نور من الغير من نفر الحلم الصلاة تكفت بسيرهم من نور من نور من الصلاة لا تكون حقا عصمكم الله من الزلال مش يجب نحن سجاد بجسد الزلال وألهمكم الرشدة عليه قول صلوات صدر ابن إحلام وما نحكم التوفيق بشرط التوفيق عن قول التوفيق يقول ربكم الأعلام المبيوزي أتوفي المبيوزي سجد بالأعلام من المان يريد من سبعان الزلوان من الأول سنبال جلد غار المان المان اللي يرد بنا جلد غار هذا من الإخصاق إلا مجدين من سبعان الزلوان من الأول سنبال جلد غار الاعلام خالنات العلومة في الصدور لا اتنمي ولا اتنمي سنع ورمه من مخلوق الخرجي حساس من رب الجسال ونجد الله افلن مسك من الاسلام ما يرحم الله لدن هذا الاسعاد ان مسك بخلق ومني يصحي من الله الناس من كل سماء ذات الزاق ولا النار ثم الله لا تخار لا تقول لي حال ويمشي مثل الأمور من نفس الدرس الله بسم الله قال المغرب قال الله لا اتخذ إله إلا اثنين إنما هو إله واحد ولا يمكن أن يكون مخلوق مؤمنين لكن هذا الأشخاص أبن يكتب إرشاد من النار أبن يمشي من الخير من الخير ويحميه لا غير العقل اختلف إما إما المدرسة ما إما المدرسة وما ذاك لك أصل الله أقرب الخط عليه لا يكفر من خلقات لا تقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد لهم إليه ورمش الناس الضرب بأمر ما لكينا وأن الله الضرب بأخذ المخلوقات ورسول الغيب يجب أن أخموزة رسول الغيب ورسول الغيب لا أملك من شيء من أسفل سبيك من الزكي في الغاية إلياتي غافل ورزاق ويغفل وينفع ولا الدر صلى الله ربي الإسلام ولو كنت على الغيبة لست أكثر من الغاية لست من الغاية حتى بحث مزارنا بزار حتى بزار القد مغنبه على كل حال ورسول غيخ سيبنته كنا يقول رسول غيخ بلان مخلوقة اراد حاكبة كان فش رسول غيخ انت اسم بقى نار السر ما قدره انت سحر ما تلقاهم بقى انت كافا يا يخبر اسمي فرق ذات يكونوا بول ما تيزا معاه يتروا شيء يبوش من الناس يرسلوا مجلس سماء بولا يا سلامين إذا نصحت عند هذه الآية الله ما يوقفك من سبيل مش معنى مش كريم بلين سمع من بسمين صح قد يتحسس ولا صح فعلي من فعل نفس مش بسوي فأمنا لا فاحد عن الحق ولني المدين الحق يلا لا يرغب المجادرة هذا السفر ولي حريص عن الحق مؤمن بأن قول الله بالحق ولكن من بيتجرى المدين بالحق من أي بيتجرى من أجل مطير الكميات أعطينا من الله يجري له نفلة ايش معنى ان انت جنة من قتل الهترى من الله يسلم بعشاك ربي فان ان انا يسلم بسرعة ان انا مش مش الله مش الله محل هكا تتكلمه ولا لا تقول هاي مش الله ما يسلم حتى قلت يعني اقتل بني سيب نفسه بحكة حتى الحق الذي لا يصير لباطل من بين يديه الا من خمسين هل انت ان الله صلى الله عليه وسلم امام يقضي دون الشيء فهو لا يسرع ابدا في سبيل الله يصير بشر الباطل من جسر عز الله يغفل لا الخير ولا الشر اذا تخشى بتاع تخشى لكن تعالى غير طرف الناس غير الجان غير الشر كيفاش الله لا يعلم الغيب الذي لا يعلمه الا الله وقد علمه الله تعالى ان يقيم الدليل المقنع للناس الناس يهرب بشكل دليل مقنع للنفسين اذا علم بهذا جهد نفسي واحد ان يتفنى هذا المثل يصير يصير الشعر فيه من حجة الزيرة يجزل مسعر على انه لا يعلم الغيبة فانا له ان يقول لهم ولا كنت يعلم الغيبة يتحدث من الخير الناس اللي يجب القرآن النبي القرآن الناس الدين في نياتي قل ما كنت بتعلم من الرسل وما ادري ما يتعرف ولا بكم يتبع الا ما يوحى اليه لما يقول لك الناس من الناس يأكل كل بطول دم غير رسول أكل ذاتي أكل سوء ما بين شو ما بين شو لما ما هو ذاتي يعني أصلا هذا هذا غير عالم ليس كلام على غير خلاص يعلم علم اليقين أما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب جزاء جزاءنا أتريد سيد السيد أنا من دون هم الأرض ولا يعلم الغيب تقبل إذا لم يكن يقين يقصر أريد درس من حمى نجد من حمى زمان في نصر حمى زمان نجد من مليون خلط من وشان أبعد يا رب العقل هم عبدا هذا نوح عليه السلام شوف بيلعب سنة الله يقول لقومه فيما حكى الله سبحانه وتعالى عنه سنة الله قرأت ولا أقول لكم عيد خزائن الله إلا أن يهد غير الخزائن زبردة فتح النساء ولا أعلم الغيب هذا بسر الغيب ولا أقول لكم إني ملك إلا أن الملك سيئ بشر ولا أقول للذي نزل أعلمكم لم يسمع الله خيرا ولا أن الله عن مسجد المحقر هذا ما يرفض أحمس الخير لا الله يعلم بما في أنفسهم إذا بدأت السنة بمن إذا كنت تبقى نفس قد حلو إن إذا لم يرضني استغلنا حد يحفظ ظلمي أن الله يكون ظالما ويدعى نفسه حلة من هذه الخلال التي نفاها عن نفسه ومن هذا المغرب ولم تدعى شيء مثل الباء فدي لا تبني القرآن الكريم حاكم في الآيات القرآن في حجز عن نفس الآيات الكلمات التي تسعر الغيب عن غير الله جعله جعله وجعله له تعالى خاصة. لا بصفة الله قال تعالى قلنا قلكم عندي خزر الله ولا اعلم الغيب ولا قلكم اني ملك ونتبع الا ما يحاولني ان هل يستوي الاعمى والبصير قدام الغنم هواني. انت العلم من جهل احنا لك تكتب له ما يسوي شيء يسوي شيء معنا قال ما يحلل بكامل من جهل. قال تعالى شو بدنا نقول له وعنده اي الله مفاتيح الغيب تسر الغيب لا يعلمه وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو تسر الغيب المبغر يخطر به. والاعلام المناخ في البر والبحر السماوي والبلاد والبلاد والبلاد والبحر جميع الانواع جميع الخضره جميع الحشيش جميع الربيع جميع السنان جميع الاشجار. الشمس والنار والسلطات والارض والهند والملك والسنين يسقط من ورقة ثلاثة متر ثلاثة من الواقي ورقم تنساقي هذا غير مقدار في ذلك من علم في ذلك في ذلك وما يسقط من ورقة ولا يعلمها على أحداث الفهمة الأرض مش يبين لك يعني مش حالي يحبوني يحبوني او يعني بمعنى يحبوني مش حالي يتلك بس من يحبوني مش يحبوني يعني يحبوني وظل الماء في الارض ولا تزل ولا يجسل الا تفتاد المبين تفتاد المبين هو اللي احنا محبوب لا يجب ان الله لن يجسل لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم لازم يقول إنما الغيب عند إنما الغيب لله انتظروني مع كل ينبغي من قريش معنى من أخذية العدالات بمرضي إلا في انجزاء الله إنما الغيب لله لقد قلت بها بريدة وانت أسألوا انت أسألوا على شيء. وقال تعالى والله غيب السماوات والارض في السماوات واله يرجع الامر كله والسلوك زي الظروف كل شيء يغص جنبي تعبدني وتوكل علي عم سجاد يحكي بس ورزق بتاع يا ربك بغافل عن الناس عملوه ويكبير أبلغ المكسر أتتغس سلاحة من جيش الناس من ربيع الناس بطل في ذات دور بس حسن يوبا ولا تنياس ولا في حار. قال تعالى إلا يعلمهم في السماوات ولا في غدر الله ولا يشعرون أيام يبعثون لذلك بالدقة له تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء وكنتم صادقين. لماذا في ذلك في الزيارة يعني لا يعني يسيرون ويتفقون خالد لا يخلق قصد المخلوق قد ما يأتي يسمعون يسمعون يكونون صدقين ايه يسمعون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمته كذلك لا علم من الدنيا إلا ما علمه الله بسم الله شوف ما أعرف يشاف الضيئة من الزرق تشير قريب خلاص يعزي بربك مفسس الجنس لم عن غيرها يعزي بربك مفسس من في الصورة من في الصورة من في الضيئة من حديث الله إلا في حديث الشيطان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الناس معنى ان الجنس الشباب قالوا لي بس جديد انا خلقت بس من الخبلة وبس من الخبلة انما الهدى والعزيز سحبا ما قالوا يخلقت بس بس وذلك طيرك في ما مشاع وانك تقدر بس بس بس بس بس بس وجود ذات الشيخ وقصاب الهدى من أنا في الحديث من الجنة يأتي إيش رفع ذات بالرفع بس إلا كانت عمل الحكيم قال يا آدم أنا بيئه بأسمائي وخلي ملك السن ولو يا آدم علمتنا الناس يوم يسمع آدم السنية شغلت بخل ملايكة هذا يعني ما تربيت الله ما نسيت يعني السن إلا أن ضرب يسمع ملك الله يسمع نسر قال أن أقول لكم إني أعلم غير السنة في الأرض ويعلموا ما تردون وما تردون السنة نسر الملايكة يوم يغير هذا غير هذا الملايكة هذا اليوم السنة كلنا نسأل ما نرجع على شو من مسؤولين ولا تعرف تجنب ولا نقول مسؤولين لا يعلمون من غيب إنما علمه الله تعالى إذا تقبل قوله تعالى في شأن سليمان عليه السلام سليمان ولما قتلنا عليه الموت ما اللهم على موته الا ذاك الذي تقول من سعدا قال المسجد ما نسوي الموت يسكت خالص قالوا الجنون بعد ضروره تعذب يخش المسجد الموت سلمى سلمى قال مستر شاع الشيخ من دي من غير السلمى ده تقول شاع ابراهيم ده تمام زمان ده السلمى ده عرفت من دي شخصين زين ما انتقلوا سيد نسمه المهم العادة دي مجدد سيدنا سيدنا سليمان عايش نسمه اذا واللي غير السنة للبيئة ولا الملائكة لا نسمه انتوا بالخمس سنة وهذا المسخ خمس كما خر فائيا هل الهدى فبالله تمشي انه كان يعلم الغدا ما لبثت العذاب المنزل نفس المحلقه المنزل ليس في النفس المنزل فانه يسلم يسلم علم علم اليقين ان الجن وهم من عالم الغيب الشهداء الجنون هذه العالم الغيب ولم ملك الغد الجنون يحكم النشوف بكل الملائكة يحكم بكل الملائكة الملائكة يخلق مجدد الهنوان جنون يخلق مجدد العافية الملائكة يقول لك ولا تنسوا وذات سنة وذات الحمد لله ولا تنسوا غير البيت الملائكة من الجنون كان لكن معقول تخفر الجنون دي الملائكة من الجنون أساسا ان الجن وهم من عالم الغيب لا يعلمون الغيب اذا صار لنا لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ويصل هذا الشعر معنى ابن نبي رسول الغيب وان الانبياء من قبله لا يعلم الغيب ويصل السن اتمة السن وان الملائكة لا يعلم الغيب وان الجن لا الناس معناه اسم النشر لعبير النبي من غير احمد من السن الغد وما ليس والسن وما ليس والسن وما لا من يعني إلا من يعني إلا من يعني إلا من يعني إلا لا تدرني سنه ولي الله انني اسحل سنه سات ولي الله انا من يرسل تنفر في قفص الله ما اداش اريكم انا ما عملش دولي انا تغلي انا زادت حفظك انا ما تشوف سماء انا اسمال جل عيبا لعيبا مجاعدا وانا زادت بفضل سنسا هذه الدنيا الشتارة شتارة انت ده بيجيب سبون حديث عيس لا تشاري ده العيس ازمت المعدن لحب ده عند نسبات العلم الغيب اليومية لا سلطان في الغيب تزيو بل فشرسناهم في العرافين والمنسين قالوا من هنا انتسكن في التسمين وما يتعان في الدران قد الزمين وما تعالى من المسجد حتى تبنى انزعال الغيبة عمرا مساعا بين الناس هذا اللي حضرت معنا الغيبة اسمين لكم اسمين لكم اسمين لكم اسمين لكم اسمين لكم اسمين لكم اسمين لكم اسمين لكم اتخذ الزمين على المشعرين دول والمختارون هذا الدهزاتينة خطان دعفور مغرسة الدرس الحال لديها تنين هذا كده القرنة حتى درس عقلنا والاحتيال مثل في أمرنا هنا الحيالة تسمع للألمان ينقصن قلني ينقصنين من دولنا من بيت عميان المتوسر لك من الغرب عميان سيئة البيان الزغن بيت أكثر من اسمك سنة الوزن اسمك هي قبط عميان المعلم المتوسر لك من الغرب عميان في الضغر بلان عزيز بلان شد بلان لكن في ناس يقولوا لا دلو رشي أي بسار من بلد وهذه الصحف نقيض تفيض انهارها كل يوم بحوادث هامه الشديد اخبرها امر المخادعين ولكن الناس عن هدر فيهم وقد سيضرب عن السجاس بشر شرح بشر شرح شارح هما هما أي في الدم هما هما أي وعيد أنسيخ الكرامة كلمة الدنيا أسكش منش بالكرامة إذا كنت في كلمة رمز ويبنى تستيقظ الصحابة ويقول ليه بس مش عايز من غير الفيسبوك الدنيا للدنيا للمسجد غير مش عليك ناس معاك تغرس تغرس معاك خلي بالك ما بين كل شخص عليك تغرس مش الدنيا اللي ما بين غير تغرس ولا ان الفيسبوك ما فيش حل غير ما انت تشعل ما ينزل ما ينزل ثم لو ينزل نفس اليوم خمسين ما في ذلك الزمن أكون إلا أجل إسمار الصحراء يأتي من الحمى أنا يجيب إذا الزمن جمعة ولا جمعة إلا سمع إذا الزمن سبيل الله إلا ما قد تدرنا النومية إذا يرسل ذا إلا ما قد تدرنا النومية ومن ذلك استعداد البدا ابن عمر وشي سردان شخصين وشي وعلى الشي اللي عمزين سردان من يسا سيصار يقسم زوني ويرسل كله في الرعب. ايه حبيب زوني؟ ايه يجيش الناس يجيش الزون؟ يا حبيب زوني يجيش الناس يجيش الزون؟ يا الناس يجيش الزون؟ الناس يقولون من شعر من جمع قهوله الناس يقولون ما نعرف جمع جمع الناس يقولون مش مغنين جمع ولقد كرم بني آدم من الناس يقولون مش كرم بني آدم وحملناهم في البحر يخلقون في الغمام يخلقون في الزهيرات يخلقون في الموبيلات الطيارات كل شيء لازم نبدأ في التسوية يخلقون في الغمام والصحراء يسقطها في مدرنة الشمين يجب ينشطوا الغمام صغير يسحب النور يسحب النور يبدأ النور لكن نفسه شاس مع الفاس وفي شاس من الفاسة ارجع سيئات جاس تتعاني قمضان حمسات من داخل الناس خلال الغغال الحميلة لتركبها الأزمينة والله يخلقه ويخلق ما ناس على مين هاتي اللي يخلقها فيه فيه فيه هاتي الإزباد معناه لا يجب يخلق هاتي سيارة تاخد الغنية غير السيد الله عليه وسلم مثال السبعاء السبعاء وعشرين سقى الزوير سرعت تمام بربعة سقى الزوير سبعاء سبع أيام ويسقى المبريد سور يكون رزقناهم من طيبات يتخص بيت بما يتخص من ذلك الزوير بميد حلال وفضلناهم على كثير من خلقنا الإله في خلقات في جير بيس في وقت المخلوقات يبنين جانت الدخس في ميدان أرس تفساس أرس أيان أرس سمين يقول على عقل ما في سير من ربك المخلوقات مقدر بيس بيس من سمين فوق بيس راح بس بيس من سيس لك بيس من ربك أدنى يرزق لازم تعيش نأخذ من الوصف من فعلها نأخذ الوصف مرة نأخذ من الجدر ذات مرة أقول كرام الله الإنسان يفضله على كثير من خلقه منح إقامة المستقيمة الشاء يكتبه الله من الوعد أن يستقبل الوعد في الجنة يسر من الوعد ويسر المخلوق من الوعد هذه الشراكة الغابية شراكة فشرة معناها الظاهر من اثنان وفصلها معناها بزنب وفصلاتك ولم يجعل فاهع للعام ومن اللي يقفل فيه وما يصير فيه المسيان وما جعل أفواه سائر الحيوانات حيوانات بشرة عزيزة وما لا يقفل من البحر على ظهور نبيلي والخيلي والبغالي والحمير وفي مركبات يصبها الخيل والبغال الحمير انواع المركبات خلقت في ربي فقد عند حبيب بعد الزاد ان في مركبات تسير بقوه البحار طيارات الطائرات ونبيلات ثم مركبات يحركها الكهرباء ما تجلس ذلك الجنس الكهرباء بالماشينة ما تجلس المغرب سيسود بأرخص سيسود بأرخص إذا تجلس فقط بغيظ الناس المزر أما في سيارات فتعاون على تحريكها بكهرباء الهواء وحمل في البحر على ظهور سفن شائية وخلص سفن غسل بزر السبب لقد اتبس المغيرات سيارة تفس بعملية الحجة في الطيارة سيارة وده اللي في الحقيقة يعني يلخلع. فات المسيحي وفات المتولد وفات المين زكا رمضان الكعبة الناس الجاد يحبسوا الجاد يحبسوا بحمد السابون الناس هاتف يبيع عندنا وقت لا تبقى الحاضر مقاش ونحن نتحسن الصف وحمد السابون لا تبقى الزعم الحمد لا تبقى الحاضر مقاش دوافر بخاية يتبع طول الغارسات الخربية لن تنزح الوقت نزدي العادة شو يمن روح خمسة بلا اسمسح الوقع ستة تتعين الساعة اكيد مش تنزل الثلاث شو حملة اسم الهواء على المتعارفات الطائرات مرّي كبيرك من البعض أخي أخي مدى هذا بس الشجع ذا التي أعادت عصر معجزات ومنحهم عقلة الشغلة عقل النور شيء المخلوقة في الليل وليل الليل إنما إن العقل ينزل من ذلك إصلاحي السجن هو النقضي ولقد فرعنا لجهنم كثيرا من شم الاس الناس خلقات يجي جهنم اسم الجن جنس بالذات لا لهم قلوب لا يفقهون بها اسم اسم العقل وليس متفهمون ولهم اعين لا يبصرون بها اسم مبش محقون ولهم اذن لا يسمعون بها إلا بس نغسى من الرجال الخاص وما شاء يغسى أولئك بالأنعام أمر النار اللي تحمل الجان بالحر العظم أولئك فهم الغافل أولئك منحه العقل الذي يتحكم به في العناصر وفق ما ينصب بها يسخر أسرار الكون وقواه بإذن الله يسخره ملك ويرجع اخترع المسرات الباق وخاطب بني جنسه من وراء الابعاد سحيقة البحار اخلق مغف تبخمات تبخمات ترى كرام ببت مسائل بنفسك بلا يامو ويسر شبتر شتعود ويسر تبنشو التكوى بذنيا اسماء الحديث ثم ابتدع الفقه الأثير يحمل من كلام فيه أجنحة الأثير حسية بل سيال بلندا مخصائي بلندا هندقات مدات سيلاي وانت سيلت الجبات من شيء بدنا السعي ده مشتويات مثل دعا السعي ده بفرار من شدائك الله أعلم يا جوية أنا أجنب أجنب أجنب أجنب أجنب أجنب أجنب أجنب أجنب ثم انتصر المذيع رجل ينقل اليه الخطط لموسيقى وتمثيل ولغاني من اقاصي البلدان استراليا من 40 الف كيلومتر ادري شنو استراليا 40 الف قالوا لي ما انتم تقولوا هاي الحته انو بدي اشتغل تماما وهي في مخدعه مستريح ومطمئن من اختلاف سماعة وما اخرته من الجنة سير في استراليا سريح مطمئن رابع ساكن وقد نزح اخر الامر في نقل سوى المشاهدات من اشخاص الاشياء مع الاسواق والانغام ذكرات واقتراعات بغيت نزول زمان داخل الرجمين مستمرات صوت صوت مريان ولا انك نزول زمان معناه ما جيت في المبرمج انه احلامة انت تفع عن امتناك ونزول ولا اني غنبش لحشم في اقبالة ونزول اتبنيت خمد اتبنيت اوقت عدد نيام السلام العالمي تخلص أنا مش رضا وأنا ماشي وصير أمي ومين أمشي من طريق الرسالة على أطفال الفاتقين أطلع نحن أمي وجميل زي وجميل شير وجميل جاتني من القادة لأنت خوفي أي غفظ الله العقل ولكن الشيء آنفة إلى رزق من دور البحر ورزقها بس يدور من البحر اسم الله الزرق انا من دير هالحيوانات فكما اخرجناهم من الارض من ثمرات من ايش حتى معنى الفشيط الحبر ان النار الاغر سجل بلق الحصار وكم نبعه بسماس الطيبات صلى الله عليه من مثل من الوزن الغرشاء وصرفه بالشرائع التكاليف بشرف نقص العبادة ثبت مغفرات من الأعداد أثر مسكرة الرسول أية كرامة من أبلغ من هذه الكرامة مثل كرامة تسمع؟ ولكن الكرامة عند الناس لمعنى آخر ولن يغير إخلاق بكرامة المتفايات قال إن كرامة أمر خارق للعادة يظهر الله على يد رجل صانع مكرما له لا لا لا لا لا لا تدش المعجزات والسابقة مرجز الكرامات وكان عليهم من يضيف الى هذا التعريف اي امرأة صالحة وما ان هذا التعريف لم يأتي يصلح وانكم اختنوا بصحيح لا لم ينطق به مع شيء نحن اسم الله على لا يصلح بسمان الكيروه فراه نحن على الصالحين فلا يقدر تشار اذا كان في بيت الصالحين ولكن جد كان الناس عنه ومرمش عليه دين بالماء بدل تخلص اسمه عليه اسمه الكرامات ولكن في الشياطين افع كل الهمسة قد تصلي الناس ونحن لا خراب على الرجال نصلي على الهمسة يسلم الله يده ونحن من عباده وإماتته وإيمانه بما شاء ما كنا نرد الامر الى الله وحده اليس الله سبحانه وتعالى يجيب المطر اذا دعاه ويكشف السوء اذا بس من يرد الناس القلب اذا بس من المراد فهذا اكرام من الله اكرام عنده وانا سبب لها لهذا الذي دعاه محرصا له فيه وليه الناس يتفروا بتسع درسة الغرس تترس برشي يسير من كل مستقر بالكامة ايه بس ما سيادك من هذا المسيح يسلام هذا يسير يكون هذا جلب نتعام نسمع سيادات الدنيا قدس جدلا سيادات الدنيا عاتي مبرق من هذا المسيح يرضي سيادات الدنيا عاتي تبرق من هذا المسيح جدلا سيادات الدنيا عاتي مبرق من هذا المسيح يرضي هذا لا يتخاصل اليوم خلق رجلين عين درس الجنس الناس ونجد السجارة في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله أن يهي الله تعالى لمريم من يأتيها برزقها حتى كانت كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها رزقها المهم ايه عن حرقها استغرين الشعر ايه السنة مع المسيح السئلة وكسف جدا كان يقصر الموزن يهدي الصدر بالحق ايه مطلوب الغالي السنة اللي قال احتفت بكيف السنة اللي قال ذاكر ما بس مش كسع وسلسلت الدراسة دي هي سرطان 2018 هي الرابع الاول 1419 11 قالوا من السبعة خاص جو سامیا اس لیے نہیں وہ یہاں ایک شہر ہے مش غير العقل يريدك من كل شيء. يا ربي عمز غيره. انت ربي عمز غيره. يريد الله اسم اسمه محمد فقط. يريد الله محمد صلى الله. من ديش ماذا غلال. عمد رسول الله. الى ملد جلال. ازاي محزمي دنفع. معنى لما من الحزم اشتغل اثناء فوق. نبص ماذا تقنى نفسه ونفسه. قالوا في الفضلية سبسة أحسن حدا أكثر من الموجة أيه لكن أنا أحسن هنا نفسي يسبس مع سبس أكثر أكثر من نحلسين من فين الله العليق من هذا الجميع واضي أنا معلش إلا كل جسم الله خشيحا لا غالب إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا Thank you. شو رأيكم في المكان؟